بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأبو عمار قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عباس عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل ولم يذكروا فيه عن ميمونة، وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح. وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، وهو حديث غير محفوظ. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر فيه أنه سئل عنه فقال: إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذا خطأ، أخطأ فيه معمر. قال: والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في الفأرة في تموت في السمن، أي ما حكم استعمال ذلك السمن الذي تموت فيه الفأرة. وقد أورد أبو عيسى حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سمن ماتت فيه فأرة فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. والحديث جاء عن ميمونة بهذا اللفظ، وجاء أيضا عنها في سنن النسائي أنه سمن جامد، وصف السمن بأنه سمن جامد. وقد اتفق العلماء على أنها إذا وقعت في السمن الجامد أنها تلقى وما حولها ويستعمل الباقي، وأما إذا وقعت في سمن سائل سواء يعني سمن أو غيره فأكثر أهل العلم قالوا أنه لا يستعمل، وبعض أهل العلم قالوا باستعماله يعني إذا لم يتغير، ومنهم الزهري والأوزاعي وكذلك الإمام البخاري رحمه الله، وجمهور العلم على أنه لا يستعمل. لكن إذا كان السمن كثيرا وماتت في جانب منه ولم يتأثر الباقي فإنها تزال وما حولها ويستعمل الباقي، أما إذا كان السمن قليلا فإنه لا يستعمل، وذلك أن السمن القليل تؤثر فيه النجاسة، وأما إذا كان كثيرا جدا فإنه يستعمل وتزال وما حولها، والباقي فإنه يستعمل ولا يترك. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، هو ثقة، أخرجه الترمذي والنسائي. نعم. وأبو عمار، أبو عمار الحسين بن حريث المروزي، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن سفيان عن الزهري، سفيان هو ابن عيينة المكي، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري، الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله، عن عبيد الله، نعم، أخرج له أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لم يذكروا فيه عن ميمونة. وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ولم يذكروا فيه عن ميمونة, يعني أنه من مسند ابن عباس. وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح. وروى معمر عن الزهري, معمر هو بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن الزهري عن سعيد بن المسيب, سعيد بن المسيب هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب كتب الستة, عن أبي هريرة, عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال وهو حديث غير محفوظ, قد سمعته محمد بن إسماعيل يقول حديث معمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه أنه سئل عنه فقال إذا كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذا خطأ أخطأ فيه معمر. نعم. المراد أن الحديث ما ثبت فيه التفصيل. أين يعني كان السؤال عام عن عن يعني عن ثمن لم يفصل فيه. أين بس أنها قال ألقوها وما حولها, ولكن جاء في عند النسائي سمن جامد في نفس حديث ميمونة أنه في سمن جامد فقال ألقوها وما حولها, وهذا هو الذي يمكن أن يعني يكون لأن الذي حولها يعني إذا أخذ يكون الشيء الآخر الجامد لم تصل إليه النجاسة يعني من هذه الفأرة, لكنه إذا كان سائلا يمكن أن تمتد النجاسة إلى أماكن أخرى غير الأماكن التي يعني فيها النجاسة. يقول السائل ما ضابط القلة والكثرة بالنسبة للثمن؟ كما هما قد يكون يعني قد يكون يعني وعاء كبير جدا وتكون الفأرة وقعت في جانبه ولم يتأثر يعني فيه يعني لا رائحة ولا لون ولا طعم, ويعني يكون المكان الذي هو فيه فيه زجاج وما حولها والباقي الكثير لا يتأثر وإذا كان الثمن يعني كثير جدا كأن يكون يعني مثلا راوية أو يكون يعني مثلا مزادة أو يكون يعني هاي وقعت في جانب منه فإن يعني هذا تكون كثير لا تؤثر فيه. وبعض أهل العلم يعني يرى أنها تؤثر وأنه أو جمهور أهل العلم على أنها تؤثر وأنه لا يستفاد منه. يقول هذا السمن الذي سقطت فيه الفأرة هل يجوز الانتفاع به في غير الأكل كدفن السفن وغيرها من الاستعمالات أو لا يجوز مطلقا؟ بعض أهل العلم أجازه وبعضهم منعه, وهذا مثل ما تقدم في الحديث حديث جابر قال لا هو حرام, وبعض العلم قال انه يعود الى الانتفاع, وبعضهم قال انه يعود الى البيع. يقول اذا وقعت الفاره في الثمن لم تمت وخرجت منه هل يجوز الانتفاع بهذا الثمن؟ يعني انتفاع به ما يؤثر لان هو التاثير في الموت, واما دخولها فيه وخروجه وخروجها منه فانه يعني يستعمل وانما التاثير في موتها. يقول هل قال احد من اهل العلم ان الثمن اذا كان مائعا وقعت فيه الفاره انه يجعل على النار حتى تتبخر النجاسه؟ هل يدخل حكم الفأرة إذا وقعت في البئر فهل ينجس الماء؟ إذا كان كثيرا يعني لا يحمل الخبث لا ينجس, وإن كان قليلا فالقليل تؤثر فيه النجاسة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله, فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال: وفي الباب عن جابر وعمر بن أبي سلمة وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك وحفصة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى مالك وابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر, وروى معمر وعقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر, ورواية مالك وابن عيينة أصح. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه, فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. سمر يا أبو عيسى باب كراهية النهي عن الأكل والشرب بالشمال. باب النهي عن الأكل والشرب بالشمال. الأكل والشرب يكون باليمين إلا إذا كانت اليمين هناك مانع يمنع من استعمالها لأن يكون يعني فيها ضرر وأنها يعني مقطوعة فتستعمل الشمال. وأما حيث تكون اليمين سليمة فإنه يجب الأكل بها ولا يجوز الأكل بالشمال. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم يعني إذا أراد أن يأكل فإنه يأكل بيمينه ويشرب بيمينه لا يأكل بيمينه ولا يشرب بشماله, فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. يعني ففيه النهي عن الأكل والشرب بالشمال, وفيه بيان أن هذا هو عمل الشيطان, وأن من يفعل ذلك يكون مشابها للشيطان فحرم ذلك. والنهي للتحريم لأنه جاء ما يدل على أنه عمل الشيطان وأنه فعل الشيطان فيكون حراما. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال: كل يمينه. قال: لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر. قال له: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه بعد. يعني منعه أنها شلت, وأن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبلت حيث قال له: لا استطعت. وكان الذي منعه من ذلك الكبر. فالأكل باليمين واجب والأكل بالشمال حرام, وفيه مشابهة الشيطان حيث كان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوسي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عمر. هو العمري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. أبو بكر هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن جابر. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة. وعمر بن أبي هو من المكثرين هو من المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن أبي سلمة وعمر بن أبي سلمة أخرج له أصحاب الكتب. وسلة بن الأكوع أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأنس بن مالك من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحفصة من المؤمنين رضي الله عنها بنت عمر أخرج لها أصحاب الكتب الستة. قال وهكذا روى مالك وابن عيينة عن الزهري. مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن عيينة هو سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر. وروى معمر وعقيل عن الزهري. عقيل بن عقيل بن خالد بن عقيل هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. وسالم هو بن عبد الله ابن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. رواية مالك وابن عيينة أصح. لما يكون هما يكون مالك وابن عيينة يعني أحفظ وأتقن من ابن عقيل من عقيل الثاني ومعمر. الخلاف انه يعني هذا عن سالم وهذا عن ابي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر. هذا الفرق ولا في شيء ثاني؟ لا هو هذا الفرق. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو المخزومي. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. هو الدارمي صاحب المسند اخرج له مسلم وابو داود والترمذي. نعم. عن جعفر بن عون. جعفر بن عون ثقه اخرجها اصحاب في صدوق. صدوق خرجها أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة هو ثقة خرجها أصحاب كتب الستة. عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. يقول إذا كانت اليمين مشغولة بأمر ما فهل يجوز الأخذ والإعطاء بالشمال في غير الأكل والشرب؟ يترك هذا الشغل الذي يكون في اليمين وتستعمل اليمين بدل الشمال. أما إذا كانت اليمين يعني معلولة فيها علة أو أنها يعني لا يستطيع أو ما يستطيع استعمالها لأمر يعني حصل لها فإنه يستعمل الشمال. وأما كون اليمين يعني يشغلها بشيء ثم يستعمل الشمال فليس له ذلك، وإنما يترك هذا الشغل ما دام أنه يأكل ويشرب ثم بعد ذلك يرجع إلى مسك ما يريد مسكه باليمين. في تعليقات بعض المحققين أن هذا الحديث ليس من رواية الترمذي صحة الكلام. نعم يعني هذا مثل ما ذكروا أنه لا يوجد يعني في النسخ المخطوطة والنسخ القديمة وإنما يوجد في النسخ المتأخرة، وكذلك أيضا يعني أيضا في تحفة الأشراف وفي يعني وفي تهذيب الكمال أيضا ما علم على يعني رواية بعض رواته عن بعض، ولكن يعني كما هو معلوم الحديث الذي قبله هو بمعنى. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في لعق الأصابع بعد الأكل. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أيتهن البركة. قال: وفي الباب عن جابر وكعب بن مالك وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سهيل. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث عبد العزيز من المختلف لا يعرف إلا من حديثه. ثم ورد أبو عيسى باب في لعق الأصابع بعد الأكل. نعم. في لعق الأصابع بعد الأكل، يعني بعد الفراغ منه، بعد الفراغ من الأكل يلعق أصابعه. ويعني هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفعل ذلك ويأمر بذلك ويرشد إلى ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويقول لا، يعني فإنه لا يدرى في أيهن البركة، أي في هذه الأصابع، فهو يلعقها، ومعنى ذلك أنه يستوفي الطعام الذي أكله والذي علق بأصابعه، وأيضا يعني لا يترك لعق الأصابع يعني تكبرا أو يعني لأمر يعني يقتضي أنه يعني لا يفعله لعدم رغبته فيه أو محبته له، بل هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه أن يفعل ذلك وأن يلعق أصابعه ولا يدري البركة في أي الأصابع، كما أنه لا يدرى البركة في يعني أي الطعام، فكذلك أيضا يعني هذا الذي علق بالأصابع فإن البركة قد تكون فيه، وأن الله تعالى يبارك فيه، لا سيما إذا كان الإنسان قصد اتباع السنة ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، هو صدوق غير مسلم، والترمذي والنسائي بن ماجه. عن عبد العزيز بن المختار، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح، وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة وروايته في البخاري مقرون، وأبوه أبو صالح الإكواني السمان، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. وفي الباب عن جابر وكعب بن مالك وأنس. كعب بن مالك أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: وسألت محمد عن هذا الحديث فقال: هذا حديث عبد العزيز من المختلف في المختلف لا يعرف إلا من حديثه. اختلاف ما أدري وليش مقصود، يعني المقصود المختلف مختلف الحديث، المصطلح هو الحديث المتعارضة، هذا هو مختلف الحديث، لكن مختلف. يقول السائل: كيف يتأتى اللعق اليوم مع استعمال الملاعق؟ إذا كان الإنسان ما أكل بأصابعه يعني ما يلعق، يعني المقصود هو اللعق ما يعلق بها، أما إذا كان أكل بالملعقة فإنه ما لا يبقى مجال للعق الأصابع، لأن يعني ليس فيها طعام حتى يلعق، ليس فيها طعام حتى يلعق، وإنما تلعق الملعقة الذي علق بها يلعق. إذا علق الأكل بأصابع اليد اليسرى كذلك، يعني أقول إذا وصل إلى اليد اليسرى كذلك أيضا يلعق. يقول: قول صلى الله عليه وسلم فليلعق أصابعه، فليلعق أمر. طبعا هذا لا شك أنه يعني من الاستحباب، لأن الغالب يعني في الآداب أنها الاستحباب، إلا إذا جاء شيء يدل على يعني الوجوب، يعني أو بأن يكون مثل ذكر الشيطان أنه يأكل بشماله ويشرب بشماله. هل جاء في رواية فليلعقها أو يلعقها غيره؟ جاء في هذا، جاء في رواية. يقول: بعض الناس يلعق أصابعه في أثناء الطعام أثناء الأكل. هذا غلط، لأن هذا يعني تذهب يعني يعني الى الطعام وقد اصابها الريق، فهذا لا يصلح، وانما يكون في اخر الطعام بعد الاكل، ما هو يعني في اثناء الاكل، وانما بعد الاكل بعد الفراغ منه، لانه بعد قبل الفراغ منه هي نفسها سيحصل الطعام، سيحصل الطعام بها وسيعلق بها الطعام، فلعقها ما في حاجة، ما في فائدة منه، لأنه سيرجع إلى الطعام وسيعلق بها الطعام. أما في آخر الأمر ما رح يعلق بها طعام، وإنما يلعق هذا الذي علق بها. يقول إذا كان إذا كان هناك من يتضرر من هذا الفعل اللعق أمامه، فهل يترك، خاصة هذا الشخص الذي يكره هذا الفعل هو أحد الوالدين؟ والله الوالد الذي يعني يكره هذا الشيء يعلم السنة ويعني وينبه إليها، وأن عليه أن يتبعها، ولا تترك السنة من أجل أن بعض الناس يعني يكره يعني هذا الشيء اللي جاءت به السنة، بل واجب عليه أن يعني أن يقدر السنة ويعني يعظم السنة، وأن من فعل ذلك فإنما يفعله اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يترك العقد أصابع يعني في آخر الأمر، يعني نعم في أثناء الأمر نعم لا يلعق في أثناء الأكل، أما في الآخر فإنه يلعق، ويعني وعليه أن ينبه أباه أن هذه السنة وهذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، وأن المسلم من شأنه أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: أيهما أفضل، الأكل باليد أو بالمنعقة باعتبار أنها تمسك بثلاث؟ وهذا يسأل عن صحة ما نقل أو يتناقل أن الشيخ الألباني يقول الأكل بالملعقة أقرب إلى السنة من الأكل لأنه يكون بثلاث أصابع. والله ما أدري عن صحة هذا الكلام عن الشيخ ناصر، لكن لا شك أن الأكل يعني باليد يعني أولى من الأكل بالملعقة، وإن أكل بها فإنه لا بأس، ومن الأشياء التي يعني تذكر لي يعني في هذا المقام يذكرون بيت بن مالك قال: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، يعني مقصده الضمير، الضمير إذا تأتى المتصل لا يتبع الضمير المنفصل، فهذا يشبه الأكل باليد والأكل بالملعقة، ولهذا يذكرون هذا البيت عند الأكل بالملعقة: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللقمة تسقط. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمة فليمط ما رابه منها ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان. قال: وفي الباب عن أنس. قال: قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا ما وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت الصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: أخبرنا أبو اليمان المعلى بن راشد قال: حدثتني جدتي أم عاصم وكانت أم ولد لسنان بن سلمة قالت: دخل علينا نبيشة الخير رضي الله عنه ونحن نأكل في قصعة، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد، وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من الأئمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث. ثم رد أبو عيسى الترجمة: باب في اللقمة إذا في اللقمة تسقط. باب في اللقمة تسقط، أي ماذا يصنع الإنسان يعني بها. والمقصود والذي أورده المصنف من الحديث في هذه الترجمة أن الإنسان يأخذ يعني هذه اللقمة ويميط ما بها من أداء ثم يستعملها ولا يتركها للشيطان، وهذا فيه بيان يعني المحافظة على الطعام وعدم يعني إراعته، وأن الإنسان يعني لا يتقدر من الشيء الذي يقع في الأرض، بل الذي يمس الأرض والذي يصيب الأرض يزال ويترك ويرمى، والذي هو سليم يأكله الإنسان ولا يترك ذلك للشيطان. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث يعني أو هذه الأحاديث الدالة على فعله وعلى يعني قوله يعني فيما يتعلق بلعق الأصابع وفيما يتعلق بكذلك، وأيضا يعني ما جاء عنه في قضية اللقمة إذا سقطت، وأنه يماط ما بها من أذى ثم يستعمل الإنسان الباقي السليم النظيف ولا يتركه للشيطان. والحديث الأخير الذي قال أنه يسلك الصحفة وأن الصحفة تستغفر له، هذا الحديث في إسناده المعلى وهو مقبول، وكذلك المرأة التي يروي عنها وهي أيضا مقبولة، ويعني ليس لهم متابع يعني على ذلك في إثبات قضية استغفار الصحفة. وأما قضية اللعق فإنه ثابت بالأحاديث المتعددة أن الإنسان يعني يلعق الصحفة وأنه لا يدري في طعام البركة، وأما كون الصحفة تستغفر فإنه جاء من هذا الطريق الذي ليس له متابع. أقرأ المتن الأول. عن جابر: إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمة فليمط ما رابه منها ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نثبت الصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. يعني هذا أيضا سلت الصحفة، وهي سلتها بالأصبع يعني بحيث يعني يستخرج ما علق بها من الطعام فيأكله الإنسان وينظفها بإصبعه حيث يسلتها فيه ويأكل ذلك، فتكون الصحفة نظيفة يعني أخذ ما فيها وسلت بالأصبع واستعمل. فقال: لا تدرون في أي طعام يكون البركة، يعني وقد تكون البركة في هذا الذي يسلك من الصحفة ويكون هو آخر الطعام فتكون البركة فيه. الحديث الأخير نبيشة عن نبيشة الخير رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة. قال في الإسناد الأول: حدثنا قتيبة، وقتيبة بن سعيد بن جميل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة وهو صدوق اختلط لما احترقت كتبه، ومن روى عنه قبل الاختلاط يعني فهو معتبر، وقتيبة من روى عنه قبل الاختلاط. وأخرج حديثه نعم. عن أبي الزبير. أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر رضي الله عنه أخرج وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال هو الحلواني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن عفان بن مسلم وهو الصفار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت. ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي اليمان المعلى بن راشد وهو مقبول أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن جدته أم عاصم وهي مقبولة أخرج لها الترمذي وابن ماجه. نعم. عن نبيشة الخير أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. هنا يقول لعق أصابعه الثلاث. نعم، لأن النبي كان يأكل بأصابعه الثلاث. طيب، هذا السؤال يقول هل الحديث في الأكل بثلاث أصابع يشمل جميع الأطعمة؟ لا، ما يشمل جميع الأطعمة. بعض الأطعمة التي يعني لا يعني مثل الرز المنتثر ما الأصابع ما يعلق بها شيء، لكن مثل الأطعمة الأخرى التي يعني إذا مسك بالأصابع الثلاثة يعني يأخذ مقدار ما ينبغ ومقدار ما يأكل الإنسان يعني. وأما بعض الأطعمة مثل الرز إذا كان يعني منتثرا ليس ملتبدا فإنه لا يعلق بالأصابع شيء. هذا يذكر يقول أن الشيخ صديق حسن خان ذكر في هذا الباب بيانا أن الشيطان يأخذ اللقمة حقيقة ويرد على من تأول ذلك، ويقول إن بعض المصروعين لما نطق الجني الذي صرعه قال لأنه أخذ لقمة سقطت منه فصرعته لذلك. قضية الحقيقة، نعم، هو الأصل أنه يحمل على الحقيقة ولا يحمل على غيرها، والشيطان يعني يأكل ويشرب وهو يأكل بشماله ويشرب بشماله وكذا، وذلك حقيقة. وأما قضية أن يكون حصل يعني هذه القصة هذه هي صحيحة ولا صحيحة لا ندري. فيها حديث صح الشيخ الألباني في السلسلة وتكلم على فقهه. تقرأ الآن الأخرى في حديث صح الشيخ الألباني في لعق الأصابع ولعق الصحفة. نعم. والأكل بالثلاث. نعم. والكلام على فقهه. نعم. نقرأ الآخر ليه طويل صفحة صفحتين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام. قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب، وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب وفي الباب عن ابن عمر. سمر يا أبو عيسى هذه ترجمة باب في كراهية الأكل من وسط الطعام. كراهية الأكل من وسط الطعام يعني الإنسان عندما يأكل يأكل مما يليه ولا يأكل من وسط الطعام ويترك الذي يليه، أما إلا إذا كان يعني فواكه والفواكه منوعة وبعضها يكون يعني في الوسط وبعضها في الجوانب وهو يريد أن يأخذ الشيء الذي يشتهيه فله ذلك. أما أن يكون الطعام مثل الأرز أو البر أو ما إلى ذلك فيترك الذي يليه ويأكل من الوسط، فهذا هو الذي يعني جاء يعني الحديث أو جاءت الأحاديث يعني في تركه وعدم فعله. وعمر بن أبي سلمة لما أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يده تطيش الصحفة قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك, سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهنا هذا الحديث الذي أورده المصنف يقول إن البركة تنزل في وسط الطعام, فلا وتنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه, فكلوا من حافتيه يعني حتى تصل إلى وسطه, يعني ولا يتركون الجوانب ثم ويأكلون من الوسط ويتركون الجوانب ويتجاوزونها, اللهم إلا إذا كان هناك أمر يقتضي كالفواكه المنوعة التي تكون في صحن أو في صحفة ثم الإنسان يأخذ ما يشتهيه سواء كان ذلك الذي مما يليه أو أنه موضوع في وسط الصحفة وليس شيء مما يليه, فيذهب يأخذ من ذلك الذي هو في وسطه الذي نوع من أنواع الفاكهة وقد وضع في الوسط وهو يريده فله ذلك. أما أن يترك الطعام الذي يليه وكله نوعه واحد ثم يذهب إلى وسط الصحفة ويأكل منها ويترك, فهذا ما أرشد إليه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا أبو رجاء. أبو رجاء هو قتيبة بن سعيد, أبو رجاء هو قتيبة بن سعيد وهذه كنيته, وهو مشهور باسمه وكنيته لا يذكر بها, وقد جاء في هذا الموضع بها بكنيته أبو رجاء. وهو قتيبة كما في تحت الأشراف فإنه ذكر الحديث عن قتيبة, وأبو رجاء هي كنية قتيبة. وهذا مما يعني من أنواع علوم الحديث أن تعرف كنى أصحاب الأسماء, وفائدة معرفتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين, لأن يظن أن أبو رجاء شخص وقتيبة شخص, فإذا عرف أن قتيبة كنيته أبو رجاء وقد جاء ثم جاء في بعض المواضع أبو رجاء وجاء في بعضها قتيبة فيعلم أنه شخص واحد ولا يظن أنه شخص آخر, لأن من لا يعرف الكنية ويعني يرى أنه إذا وجد الرجل مكنا وغير مسمى يظن أن هذا غير هذا. نعم. عن جرير. جرير هو بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن السائب. عطاء بن السائب هو ثقة صدوق اختلط, صدوق اختلط, ومن روى عنه قبل الاختلاط روايته صحيحة, وجرير هذا ممن روى عنه بعد الاختلاط لكن لا يؤثر لأنه رواه شعبة وغيره وهم من روى عنه قبل الاختلاط, وروى شعبة الحديث عند أبي داود, لأن شعبة يروي عن عطاء بن السائب هذا الحديث عند أبي داود, فإذا كونه جاء من رواية جرير وهم من روى عنه قبل بعد الاختلاط لا يؤثر لأنه قد جاء ممن روى عنه قبل الاختلاط ومنهم شعبة. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. نعم. وروى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب. نعم. وهؤلاء روى عنه قبل الاختلاط. نعم. يقول السائل ألا يكون هناك تعارض فيما يظهر, فإنه هنا سبق فإنه لا يدري في أيتها البركة أو في أي طعامكم البركة, وهنا ذكر أن البركة تنزل وسط الطعام. الرسول يعني أمر بلعق الأصابع, لعق الصحفة وقال لا يدرى في أيها البركة يعني قد تكون في آخره. ومن المعلوم أن الوسط يعني يكون في الآخر عندما يؤكل، لا يؤكل في الأول، فالإنسان يأكل حتى يصل إليه، يعني يأكل حتى يصل إليه. مثل ما أن الإنسان يأكل حتى يصل إلى آخر الطعام. يقول إذا كان ما في وسط الصحفة ألذ مما يليني كأن يكون الطعام منوع. أنا أجبت لأنه إذا كان منوع أو مثلا كان الـ يعني الطعام يعني فيه رز مثلا في الصحفة كلها وفي وسطها يعني لحم أو يعني شيء من ذلك فله أن يصل، وإنما الكلام إذا كانت نوع واحد. وهذا يقول إذا كان الطعام نوع واحد لكن بعضه رطب وبعضه قاسي وبعضه لين مثل، فهل أتناول لين؟ يأكل أن يأكل مما يليه، يأكل إنسان مما يليه إلا إذا كان نوع يعني بأن يكون يعني مثلا وعاء واحد يعني في عدة أنواع يعني كالوعاء الذي يكون مقسم يعني مقاسم وأن في هذا في كذا وهذا في كذا وفي كذا فله أن يأخذ من أي يعني قسم من هذه الأقسام. تبويب الترمذي في الكراهة على ما تحمل كراهة الأكل من وسط الطعام، الذي يبدو أنه يعني للتنزيه. هل هذا النهي يشمل ما لو أكل الإنسان لوحده والطعام خاص به؟ ولو كان، لأن الطعام يعني هذا الذي يتركه يعني قد يعني يطعم لغيره، فإذا أكل من جوانبه يكون قد استعمله وقد يعني غيره لا يشتهيه أو لا يعجبه. وأما إذا أكل منه ويعني مما يليه ثم أعطي لغيره دون أن يستعمل من جميع الجوانب فذلك أدعى لأن يستعمله غيره. قول الترمذي حدثنا أبو رجاء، هل يعتبر من تدليس الشيوخ؟ تدليس الشيوخ إذا كان ممن حصل أو عرف بتدليس الشيوخ يكون، ولكن يعني ما نعرف عن الترمذي أنه وصف بأنه ممن يحصل من تدليس الشيوخ. الذي يحصل تدليس الشيوخ مثل مروان بن معاوية كان يعني هو الذي يوصف بأنه يستعمل تدليس الشيوخ، وهو ذكر شيخه بغير ما اشتهر به. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل من هذه، قال: أول مرة الثوم، ثم قال: الثوم والبصل والكراث، فلا يقربنا في مسجدنا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر بن سمرة وقرة بن إياس المزني وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال أبو عيسى: باب كراهية أكل الثوم والبصل. باب كراهية أكل الثوم والبصل، والمقصود بالكراهة هنا كراهة التنزيه، لأن أكل الثوم والبصل في الحد ذاته غير ممنوع، بل هو مما أحل الله عز وجل، ولكن الممنوع منه رائحته، يعني حيث يتصل بالناس أو يختلط بالناس وهم يتعدون، فإن يعني ذلك ليس له أن يأكل ثم يخرج إلى الناس. أما إذا أكله في وقت يعني لا يتأذى يعني ثم يخرج يتأذى بأن يكون ذهبت رائحته أو أكل بعده شيئا أزالها، فإنه لا بأس بذلك لأنه مما حله الله مما حله الله ومما أباحه الله فأكله سائر. ولكن الممنوع فيه أو المحذور فيه الإيذاء للملائكة والآدميين عندما يأتي إلى المساجد أو يأتي كذلك إلى الأماكن التي أماكن عبادة أو يأتي إلى أماكن تجمعات الناس ويؤذيهم برائحته الكريهة فإن المحذور هو من هذه الجهة لا من جهة أكله لا من جهة أكله فإن أكله مباح وأكله حلال ولا بأس بذلك. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل يعني ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربنا في مسجدنا. وقوله فلا يقربنا في مسجدنا قيل إن مسجد هذه يعني يراد منها مسجد صلى الله عليه وسلم وقيل إنه يراد إنها اسم مفرد مضاف إلى معرفة فيراد به الجنس يعني اللي هو جنس المساجد. وقد جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم فلا يقربن المساجد يعني بلفظ العموم. ولا شك أن اقتصار أو قصر ذلك على مسجد معين يعني غير مستقيم وغير واضح وإنما العلة والحكمة هي دفع الأذى والأذى يحصل في جميع المساجد وليس في مسجد معين. ثم أيضا بعض الأحاديث جاءت في التعميم وفي لفظ المساجد فلا يقربن المساجد فليس الأمر مقصورا على مسجده صلى الله عليه وسلم وإنما الحكم فيه وفي غيره من المساجد. والحديث الذي ورد بلفظ المساجد وهذا الحديث يمكن أن يفسر بما يطابق المساجد أو لفظ المساجد من جهة أنه الاسم المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يعم مثل قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أي نعم الله. ومثل قراءة قول الله عز وجل ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه وصدقت كلمات ربها وكتابه على قراءة جمهور القراء فإن جمهورهم كتابه. والمقصود بالكتاب هو مثل الكتب مثل قراءة الكتب كما في القراءة التي في المصحف الذي بين أيدينا وكتبه فإن قراءة كتابه هي مثل كتبه لأنه اسم مفرد أضيف إلى معرفة فيفيد العموم وكذلك هنا مسجدنا يكون لفظ مفرد أضيف إلى معرفة فيفيد العموم ويكون مثل رواية المساجد. قال حدثنا إسحاق بن منصور عن يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء عن جابر عطاء بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وجابر مرة ذكره. وفي الباب عن عمر وأبي أيوب. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وأبو أيوب هو الأنصاري خالد بن زيد أخرج له أصحابه كتب الستة. وأبي هريرة وأبي سعيد نعم وجابر بن سمرة أخرجه أصحابه كتب الستة. وقرة بن إياس المزني أخرج له بخاري الأدب المفرد وأصحاب السنن نعم وابن عمر قال نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي أيوب رضي الله عنه وكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله فبعث إليه يوما بطعام ولم يأكل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما أتى أبو أيوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال فيه ثوم فقال يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا ولكني أكرهه من أجل ريحه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث يبين أن أكل الثوم والبصل والكراث أنه حلال وأنه ليس بمحرم لأن الرسول قال حرامه قال لا ولكني أكره من أجل ريحه فإذا المحذور فيه الريح وليس المحذور أصل الطعام وأصل يعني هذه الشجرة فإنها مما أحله الله عز وجل. وهذا يبين أن الكراهة أنها للتنزيه وأنها ليست للتحريم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نزل ضيفا على أبي أيوب الأنصاري قبل أن يبني مسجده والحجرات التي بجواره، وكان ضيفا عنده في منزله، يعني سكن في معه في بيته يعني في جهة منه، وكان يعني جاء في بعض الروايات أنهم منطبقين، فكان يعني في أحدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في الأول ثم بعدين جعله فوق. ولما بنى الرسول صلى الله عليه وسلم حجراته بجوار مسجده انتقل إليها عليه الصلاة والسلام. وكان أبو أيوب يعني يصنع طعاما ويعطي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا منه. وكان في يوم من الأيام كان فيه ثوم أو بصل، فالرسول ما أكله، فسأله أو استفسر أبو أيوب رضي الله عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال أحرام هو، يعني بيّن عدم السبب في عدم أكله، فقال أحرام هو، قال لا، ولكن أكره من أجل رائحته. فدل هذا على أن المحذور فيه الرائحة، وأن أكله مباح، يعني إذا لم يكن مختلطا بأحد من الناس. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود. أبو داود هو الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. أخرج له. ها؟ أبو داود الطيالسي. عن شعبة عن سماك بن حرب. سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جابر بن سمرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخها. قال حدثنا محمد بن مدوية قال حدثنا مسدد قال حدثنا الجراح بن مليح والد وكيع عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يصلح أكل الثوم إلا مطبوخا. قال أبو عيسى: هذا الحديث ليس إسناده بذلك القوي، وقد روي هذا عن علي قوله، وروي عن شريك بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال محمد: الجراح بن مليح صدوق، والجراح بن الضحاك مقارب الحديث. ثم قال أبو عيسى: باب في الرخصة في أكل الثوم مطبوخة. في الثوم مطبوخة. في الثوم مطبوخة، يعني أن الثوم وغيره يعني إذا طبخ يعني يختلف الحال فيما إذا أكل نيئا غير مطبوخ. وذلك أن أن خروجه إلى الناس بعد أكله وهو نيئ يعني تكون فيه الرائحة الكريهة، وأما إذا كان طبخ فإن الطبخ يزيل رائحته لا سيما غير الثوم. وهذا يبين أن المقصود يعني المقصود هو الرائحة وليس المقصود الأكل، فإن الأكل يجوز أن يؤكل وهو ني إذا كان لم يخالط الناس ولم يختلط بالناس، ولكنه عندما يريد أن يذهب إلى الناس فإنه يأكله مطبوخا، يعني حتى يعني عند أكله ما يحتاج إلى أن يمضي وقت حتى تذهب رائحته، وإنما يأكله ويذهب إلى الناس فلا يؤثر. فإذا الرائحة يتخلص منها بأكله مطبوخا. قال حدثنا محمد بن مدوية هو صدوق الترمذي. نعم. مسدد ثقة أخرج له البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي. نعم. عن الجراح بن مليح وهو والد وكيع وهو صدوق أخرج له المفرد ومسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي إسحاق هو الهمداني السبيعي عمرو بن عبد الله ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن شريك بن حنبل. شريك بن حنبل هو ثقة أخرج أبو داود الترمذي. نعم. عن علي. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين تقدم مرة ذكره. قال حدثنا هناد النادي بن اشتري أبو اشتري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنة. عن وكيع. وكيع بن الجراح ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي. قال أبو عيسى هذا الحديث ليس إسناده بذلك القوي وقد روي هذا عن علي قوله. نعم. وجه يمكن من أجل أبي إسحاق السبيعي. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال الحديث يعني والحديث صحيح. نعم. له شواهد. نعم. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن أم أيوب رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم فتكلفوا له طعاما فيه من بعض هذه البقول فكره أكله فقال لأصحابه كلوه فإني لست كأحدكم إني أخاف أن أوذي صاحبي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وأم أيوب هي امرأة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن أم أيوب امرأة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما أنهم قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فيه شيء من تلك البقول فلم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلوه فإني يعني أكره أن أوذي صاحبي يعني قل لجبريل. وقد جاء في الحديث الذي فيه المنع من دخول المساجد لمن أكل الثوم والبصل قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. وهنا في هذا الحديث قلني يعني كرهت أن أوذي يعني صاحبي أي برائحته الكريهة. نعم. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار هو صنوق يهم أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبيه يقال له صحبة وثقه ابن حبان أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أم أيوب أخرج لها الترمذي وابن ماجه. نعم. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي خلدة عن أبي العالية أنه قال الثوم من طيبات الرزق. وأبو خلدة اسمه خالد بن دينار وهو ثقة عند أهل الحديث وقد أدرك أنس بن مالك وسمع منه. وأبو العالية اسمه رفيع هو الرياحي. قال عبد الرحمن بن مهدي كان أبو خلدة خيارا مسلما. ثم أبو عيسى هذا الأثر عن أبي العالية رفيع الرياحي أنه قال إن الثوم من طيبات الرزق. نعم. من طيبات الرزق. والمقصود من ذلك أنه من مما أحله الله عز وجل ومما رزق الله تعالى به عباده فهو ليس من المحرمات وإنما المحذور فيه رائحته وإلا فإنه مما أباحه الله ومما أنعم الله تعالى به على عباده ولكن المحذور هو الرائحة. وهذا الأثر ينتهي الإسناد فيه إلى أبي العالية ويقال له المقطوع لأن المتن الذي انتهى متنه إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع وإذا انتهى إلى الصحابي يقال له موقوف وإذا انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع وهذا من قبيل المقطوع. ولكنه من حيث الإسناد ضعيف لأن فيه محمد بن حميد الرازي الذي هو شيخ الترمذي فيه وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن زيد بن الحباب وهو صدوق خلال البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. وأبو خلدة صدوق خلال البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. وأبو العالية نعم ثقة خلال أصحاب الكتب. نعم. ده. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل يكثر عند الناس اليوم في موائدهم أن كل شخص يضع لنفسه شيئا من الأكل في صحنه والحكمة كما يقولون عدم السرف وتضييع الأكل الباقي والاحتفاظ به فهل هذا جائز أم أن السنة الاجتماع على صحن واحد؟ والله الاجتماع لا شك هذا هو الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله وأصحابه. وإذا كان الناس يعني وضعوا الطعام وكل يغرف له منه على قدر حاجته لا بأس بذلك يمكن أن يوضع وكل يغرف له ويأخذ منه ويبقى الباقي يعني يستعمل لا بأس بذلك، لأن هذا مثل يكونهم يأكلون منه، يكون يعني يغرف له في وعاء ثم يستوعبه وينتهي منه ثم يأخذ زيادة، فهذا من جنس يعني يكونهم يأكلون من نفس الصحن الواحد يعني بأيديهم، يعني لا بأس بذلك. يقول هل الحكم خاص فقط بالمسجد النهي لمن أكل الثوم أن يأتي؟ لا ليس خاص المسجد، لكن المسجد هو الأولى والحق بأن يعني ينزه يعني عن وجود مثل هذه الروائح، وإلا فإن تأدي الآدميين يكون في المسجد وغير المسجد في المجامع التي يجتمع فيها الناس. هل يدخل الدخان في هذا النهي مع الثوم؟ الدخان يعني أشد، لأن الثوم والبصل من الطيبات، وأما هذا من الخبائث، فهو خبيث يعني في أصله وخبيث في رائحته، وفيه أضرار يعني كثيرة، فيه جلب الأمراض وقتل النفس، وفيه إضاعة المال، وفيه إيذاء الناس برائحته الكريهة، فهو أشد منها لأنه من الخبائث وهي من الطيبات. كان بعض الأعراب يأكل فسقط اللحم فيما يليه، فقال الأعرابي عرف اللحم صاحبه فتقدم، فقال صاحبه إيش؟ كان بعض الأعراب يأكل فسقط اللحم فيما يليه، فقال الأعرابي عرف اللحم صاحبه فتقدم فتقدم أيوة. فقال صاحبه الذي يأكل معه كثر النبش تحته فتهدم. فالسؤال ما حكم النبش تحت الطعام حتى يسقط فيما يلي الآكل؟ والله يعني الإنسان إذا كان أن فيه يعني شيء مدفون يبي يأكله مثل اللحم والذي بيطلع ما في بس، وأما يعني كونه يعني هو يأكل من فوق ومن تحت، ما يأكل يعني من تحت حتى يتساقط، وأما هذه القصة التي ذكر هذه يعني خرجت وسقطت، يعني سقطت يعني يمكن على السفرة، يعني وأما قضية النبش إذا كان المقصود منه يعني من أجل من الشره وكذا، فليس يعني يأكل من فوق ومن تحت، إلا إذا كان أنه في شيء مدفون يعني كالطعام الذي يكون اللحم مختلط فيه وليس موجودا في أعلاه، وأن الإنسان يعني يتناوله من أجل أنه يشتهي الطعام أكثر مما يشتهي الرز أو البر، فيمكن. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.